إذاعة البيان تقدم برنامج حزب البعث، نشأته وتاريخه وعقيدته. الحلقة الثامنة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، بعض الناس يقولون نحن انتسبنا لحزب البعث ليس اعتقادا له، وليس اعتقادا بعقيدة حزب البعث أو مبادئه، بل انتسبنا له فقط تقيه، أي إنه حزب متسلط قمعي والأجهزة الأمنية متوغلة متوحشة، فأنا أنتسب لحزب البعث حتى يكون عندي حماية وغطاء أمني، أحمي نفسي من الأجهزة الأمنية. وهذا حقيقة فهم خاطئ، لأن هذا الخوف المجرد لا يبيح فعل الشرك والكفر أبدا، وكذلك التقية أصلا لا تبيح فعل الكفر والشرك. يعني إذا كنت أنت مستضعفا في دار يحكمها الكفار ولا تقدر على الهجرة، فلا مانع إيش يعني أن تداريهم باللسان بالكلام اللين الذي ليس فيه شرك أو محرم، لا مانع أيضا أن إيش أن تحذرهم. أما أن تدخل في دينهم وحزبهم فذلك الكفر الصراح، ولا تجيزه التقية أو الخوف المجرد. نعم، ولا وهذا الخوف لا يجيز موالاة الكفار. لذلك حتى في قوله تعالى إلا أن تتقوا منهم تقاه، قال ابن عباس ليس التقية بالعمل إنما التقية باللسان. والإمام البغوي رحمه الله قال في تفسيره مبينا معنى التقية، قال يخافهم فيداريهم باللسان وقلبه مطمئن بالإيمان، دفعا عن نفسه من غير أن يستحل دما حراما أو مالا حراما أو يظهر الكفارة على عورة المسلمين. فهي مسألة مجرد كلام لين، عدم إظهار تكفيرهم مع اعتقاد تكفيرهم بالقلب، الحذر منهم ونحو ذلك. فهذا ناشك يباح للمستضعف إذا كان إيش غير قادر على الهجرة. أما أن يدخل إنسان لحزب البعث وينتسب له وينضم له بحجة التقية أو الخوف فهذا حرام، بل هذا كفر. والمسألة كما أسلفنا شرعية، مسألة دينية. لذلك انتبه لكلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عن التقية، قال والتقاة ليست بأن أكذب وأقول بلساني ما ليس في قلبي فإن هذا نفاق، ولكن أفعل ما أقدر عليه، وفرق بين الكذب وبين الكتمان. ثم قال وكتمان الدين شيء، وكتمان الدين شيء، وإظهار الدين الباطل شيء آخر، فهذا لم يبيحه الله قط إلا لمن أكره. فالانتساب لحزب البعث والانضمام لحزب البعث هو إظهار للدين الباطل، وهذا كما أسلفنا حرام، لا يبيحه لا الخوف المجرد ولا التقية ولا حتى الوظيفة أو الخوف على الرزق أو نحو ذلك. وهذه مسألة مهمة، كثير من الناس تنتسب لحزب البعث وتنتسب لفعاليات حزب البعث من أجل الوظيفة ومن أجل الراتب ومن أجل الرزق، وهذا لا يبيح الكفر. هل طلب الرزق يبيح أن يفعل الإنسان الكفر؟ أبدا. يعني انظر، إذا كانت المرأة ليس لها معيل وتحتاج للمال، هل هذا يبيح لها أن تزني؟ كل إنسان بطبيعته ينكر هذا. طيب هل الزنا أشد من الكفر؟ الكفر أشد. فالرزق وطلب الراتب وطلب الرزق لا يبيحه الكفر أبدا، فانتسابهم لحزب البعث من أجل الرزق أو الراتب أو الوظيفة كفر، وهذا ليس لا يمنع من تكفير من انتسب لحزب البعث. انتبهوا يا عباد الله لتلك الآية العظيمة. قال تعالى: من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، ولكن من شرح بالكفر صدرا، ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم. انتبه الآية بعدها وهي التي تبين سبب كفرهم، قال: ذلك بأنهم استحبوا الحياة الدنيا على الآخرة وأن الله لا يهدي القوم الكافرين. إذن هم ما فعلوا الكفر اعتقادا به، إنما فقط استحباب للدنيا. كذلك هؤلاء ما انتسبوا لحزب البعث إيمانا به، وإنما من أجل الراتب أو الوظيفة أو تحسين أمور المعيشة، وهذا لا يمنع من تكفيرهم. فالمسألة عظيمة، المسألة عظيمة، مسألة عظيمة يا عباد الله. يقول الإمام سليمان ابن عبد الله ابن محمد ابن عبد الوهاب في كلمة عظيمة انتبهوا لها وتأملوها، خاصة لمن يعني انتسب لحزب البعث. قال: أعلم رحمك الله أن الإنسان إذا أظهر للمشركين الموافقة على دينهم خوفا منهم ومداراة لهم ومداهنة لدفع شرهم فإنه كافر مثلهم، وإن كان يكره دينهم، وإن كان يكره دينهم ويبغضهم. وقد أجمع العلماء على أن من تكلم بالكفر هازلا أنه يكفر، فكيف بمن أظهر الكفر خوفا وطمعا في الدنيا؟ فالمسألة عظيمة من هذا الباب، وهذه نصيحة لكل من انتسب لحزب البعث، ولكل من أحب حزب البعث، ولكل من والى حزب البعث. إن الانتساب لحزب البعث كفر أكبر، ومن انتسب لحزب البعث فهو كافر، سواء كان انتسابه لمجرد الخوف أو التقية أو استحبابا للدنيا من وظيفة أو راتب أو معاش أو نحو ذلك. هذا كله لا يمنع من التكفير، فالمسألة مسألة عظيمة. لذلك يا عبد الله، وهذه نصيحة لكل من انتسب لحزب البعث، اعلم أن انتسابك لحزب البعث كفر، وأن موالاتك لحزب البعث كفر، فوجبت التوبة حتى يصح الإسلام ويتحقق الإيمان. فهذه نصيحة لكل من انتسب لحزب البعث أن يتوب إلى الله. ولا شك أول مقامات التوبة الندم حتى تصح، ولعلنا إن شاء الله هذه نتكلم عنها بعد قليل حتى ننهي الكلام في هذه المسألة. بقيت أيضا عندنا مسألة، ألا وهي، وهذه وقع فيها كثير من الناس، أنهم شاركوا في الانتخابات الحزبية البعثية. فكثير من الناس من حزبيين وغيرهم يعني شاركوا مثلا في الاستفتاء الذي كان يحدث كل 7 سنوات لانتخاب الرئيس كما يقولون وكما يزعمون، رئيس الكفر طبعا. فمن أسهم في انتخاب صدام حسين أو حافظ الأسد أو بشار الأسد فهذا كفر أيضا، ومن أسهم أو من شارك عفوا في انتخاب مشارك في انتخابات البرلمانية إن في العراق أو في سوريا كذلك هذا كفر، ومن شارك أيضا في الانتخابات الحزبية كذلك هذا كفر، فوجبت التوبة. من هنا ننتقل إلى المسألة المهمة العظيمة. أيها الأحبة في الله، معلوم أن الإنسان إذا وقع في ذنب أو في جرم واجب عليه أن يتوب إلى الله، ما بالك إذا كان هذا الذنب من الكفر أو الشرك؟ ونحن بينا أن المشرك ليس له إلا النار، قال تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به. فأفعال الشرك حقيقة يعني أكثر ما إيش الإنسان يكون محتاجا إلى التوبة حتى يقبل على ربه طاهرا من المكفرات والشركيات. من هذا الباب وكما تعرفون فإن الدولة الإسلامية مد الله ظلها وقوى بنيانها وحماها من كل سوء قد عملت على إرجاع الناس لدينهم، وهذا من أعظم مناقب هذه الدولة الفتية المباركة. هذه الدولة المسلمة دولة الخلافة كما أنها قامت بواجب الجهاد لدفع الصائل عن ديار المسلمين، كذلك قامت بواجب الدعوة إلى الله وبواجب نصح الناس وبيان ما كانوا عليه من شرك أو كفر حتى يرجعوا إلى الله وحتى يتوبوا. لذلك ما حصل في الأسابيع الأخيرة لما دعت الدولة المعلمين والمدرسين إلى تقديم الاستتابة، كان هذا في المقام الأول القيام بالواجب الشرعي على الدولة في ذلك من وجوب استتابة من وقع في الردة، كذلك كان أيضا انطلاقا من حرص الدولة الإسلامية على دعوة الناس إلى الخير وحثهم عليه وإنقاذهم من براثن الشرك والكفر. وهذا بلا شك من مناقب هذه الدولة التي والله كانت رحمة على المسلمين، ليس فقط في الشام والعراق بل هي رحمة على المسلمين في كل الأمصار. نسأل الله أن يعجل بفرجه ومنه ونصره، إنه ولي ذلك والقادر عليه. لذلك لما دعت الدولة لاستتابة المدرسين وجاءوا يستتيبون بفضل الله عز وجل، كان لابد حقيقة أن أتكلم بكلمات حول هذا الموضوع حتى يكون الناس على بينة أكثر من الأمر. فأقول وبالله التوفيق، كما بينا أن النظام النصيري البعثي كان يحرص على إكفار الناس وإبعادهم عن دينهم وإلزامهم بشتى أنواع المكفرات، خاصة كما بينا في القطاع التعليمي. القطاع التعليمي يا عباد الله قطاع مهم، لذلك النظام النصيري حرص عليه كثيرا واهتم به اهتماما بالغا. ماذا أنشأ هذا النظام؟ أنشأ للمعلمين ما سماها نقابة أو نقابة المعلمين، ثم ألزم كل من يريد أن يمارس عملية التدريس في المدارس سواء كان في المرحلة الابتدائية أو الإعدادية أو الثانوية، ألزمهم بأن يكونوا أعضاء في نقابة المعلمين. لذلك تجد جل المدرسين في سوريا كانوا ينتسبون إلى نقابة المعلمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.